اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 83 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 22 من شهر صفر الخير عام 400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نكمل أو نتابع ذكر أركان الطلاق، فقد أحببت أن أبين مسألة أخطأت فيها، وهي أني ذكرت في الدرس الماضي أن مدونة الأسرة في المغرب ليس فيها أحكام الخلع، والحقيقة أن هذا خطأ، فإن أحكام الخلع موجودة في مدونة الأسرة، وذلك في المواد من المادة 15 إلى المادة 20 إلى المادة 20. وما ذكر في هذه المواد يوافق ما درسنا حقيقة. لكن هنا مسألة، أن المدونة أدخلت ما يسمى بالطلاق الاتفاقي، وهذا الطلاق الاتفاقي لا وجود له في كتب الفقه الإسلامي، ويشبه أنهم أقحموا ذلك من القانون الفرنسي. فإن الطلاق، ولذلك حدث يعني بين المحامين والقضاة والشهود العدول وما إلى ذلك اختلاف كبير في توصيف هذا الطلاق الاتفاقي، فمنهم من يجعله خلعا ومنهم من يجعله غير ذلك، والمهم حصل لبس فيه. كما أن مادة الطلاق الشقاق حصل فيها ظلم لرجل، إن الطلاق الشقاق دائما يكون في صالح المرأة ويكلف الرجل بالنفقات فيه، وهذا من الظلم الذي لم تأتي به شريعتنا الإسلامية، وهو من تصرفات المنظمات النسوية والعلمانيين الذين يطالبون بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وفي الحقيقة يريدون تفضيل المرأة على الرجل. فإن حاصل هذا يعني حاصل طلاق الشقاق أن الرجل دائما هو الذي يدفع ولو طلبت المرأة الطلاق، مع أن الأصل أن المرأة إن طلبت هي الفراق فهذا خلع. فكيف يتهم الرجل بأنه هو، فكيف يكلف الرجل بالنفقة عليها وهي قد خلعت، هي التي رفضت أن تبقى معه. وقد ذكرت لكم قصة الرجل الذي كان يأمر زوجته بالستر والحجاب وما إلى ذلك، فحرضتها أمها عليه، فذهبت إلى المحكمة وطلبت طلاق الشقاق، فألزم بأن يطلقها ولا يريد أن يطلقها، ثم ألزم بالنفقة عليها ظلما وعدوانا، فلما لم يستطع أن ينفق عليها أدخل السجن الرجل المسكين. فلذلك حقيقة الأمر أن الخلع هو موجود في القانون، لكن من هذه المرأة التي ستقبل أن تذهب للمحكمة وتطلب أن تخالع الرجل وتعطيه هي من صداقها أو من مالها، وأمامها قانون آخر يسمى قانون الشقاق أو الطلاق الاتفاقي أو ما إلى ذلك، الذي يلزم الرجل بسائر النفقات. حتى لو أرادت هي أن تخالع الرجل، سيأتيها من يعني يقول لها جرجريه في المحاكم، وداي هو الذي ينفق عليك، وتبدأ هنا الصراعات بين الرجل والمرأة والكيد لبعضهم البعض، وفي القوانين الجديدة ما يساعد على ذلك. ولذلك ذكر العلماء الذين يعني تحدثوا عن هذه الأمور، العلماء المعاصرون، كما فعل الشيخ عبد الله بن طاهر في كتابه في شرحه على مدونة الأسرة، يعني تكلم بكلام النفيس حقيقة جزاه الله خيرا، وتكلم عن ذلك أيضا رئيس المجلس العلمي في مدينة أقادير العلامة الشيخ محمد جميل بن مبارك حفظه الله، وتكلم غير واحد عن أن هذه المساطر التي أقحمت أو قيل إنها عدلت في قانون الأسرة الجديد، هذه كانت من أعظم أسباب دمار الأسر لا من الأسباب التي تجمع الأسر. وأنا ذكرت لكم أن هناك أياد تريد تدمير الأسرة في بلاد المسلمين، فلذلك هذه القوانين يعني أدت إلى امتلاء المحاكم بالرجال والنساء الذين يريدون أن يطلق بعضهم بعضا، وأدت إلى استئساد النساء على الرجال. فإنك إن حذفت القوامة من يد الرجل، أزلت القوامة من يده، ثم ألزمته غصبا عنه أن ينفق على المرأة بالتكاليف الباهظة، فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أن النساء سيستأسدن على الرجال. وأصلا الشرع لم يعطي المرأة حق الطلاق، لم يعطيها هي الطلاق، نظرا لأن المرأة عاطفية وتغلبها تغلبها عاطفتها أكثر من العقل، أكثر من أي من أن تخمن وتفكر في مستقبلها ومستقبل أولادها، فلذلك تسعى إلى ما يعني إلى ما تشعر به من أنها تريد فراق هذا الرجل بأي طريقة. وبما أن المحاكم مصطلة طلاق الشقاق بالخصوص سهلت هذا الأمر وجعلته في مدة قليلة وهي 6 أشهر، فإذا هي ستطلب الطلاق لأسباب قد تكون في نظر الشرع واهية. وبما أن القضاة يعني في الغالب ليسوا لا من العلماء الربانيين ولا ممن يرجع إلى الدين، ليسوا من العلماء وليسوا من أهل الدين، إنما هم قضاة يتعاملون مع المساطر القانونية أمامهم كأنهم يتعاملون بطريقة آلية، فلذلك النتيجة هي أنه بمجرد دخول هذه المدونة لحيز التطبيق حصل يعني حصلت نسبة مهولة من الطلاق بين الناس، وهذه مصيبة عظيمة في مجتمعنا. هذا الذي أردت أن أقوله لكم حتى لا أكون قد يعني غششتكم بسبب الخطأ الذي أخطأته، وجل من لا يسمح لي. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الركن الأول، قال وأركان الطلاق 4، فذكر الأول وهو موقع الطلاق وتحدث عن هذا كله، ثم قال الثاني المحل وهو الزوجة وشرطه ملك الزوج عصمة المرأة قبل الطلاق. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يشترط إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة أن يكون زوجا لها، لا يمكنك أن تطلق امرأة أجنبية عنك لأنك أصلا ليس بينك وبينها أي علاقة. لكن أصحابنا نصوا على مسألة، وهي أن المرأة يجوز أن تطلقها إن علقت الطلاق. مثلا لو قلت إن تزوجتك فأنت طالق، يعني هو حقيقة أوقع الطلاق وعلى امرأة ليست زوجة له لكنه علقه بشيء، وهذا يدخل في الطلاق المعلق، هذا يدخل في الطلاق المعلق، ويقتضي أن الرجل إذا طلق المرأة وعلق ذلك على أمر من الأمور فإنها تطلق بذلك. إذن إذا علق الرجل الطلاق بأن قال لها إن تزوجتك فأنت طالق فيقع هذا الطلاق، أو قال إن تزوجت نساء بني فلان فكلهن طوالق يقع هذا. ولا يدخل في هذا ما جاء في سنن الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، فإن هذا محمول على من طلق امرأة لا علاقة بينه وبينها. أما من طلق امرأة وعلق ذلك الطلاق بأن يتزوجها أو بأن أنها إن كانت في عصمته وفعلت كيت وكيت فهي طالق، فهذا الطلاق ينفذ، هذا الطلاق ينفذ. طيب، إذن يشترط بأن يكون بأن تكون المرأة في عصمة الرجل، فإن لم تكن في عصمته فلا يجري الطلاق عليها. وأما إن علق ذلك بأن إن أصبحت في عصمته فهي طالق، فعندئذ يقع الطلاق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم محمد، كانوا يقولون، كان هؤلاء جميعا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، إن ذلك لازم له إن نكحها، إن ذلك لازم له إن نكحها. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ، وعليه بنى مذهبه في هذه المسألة. واضح إخواني؟ إذن هذا يدل على هذه المسألة التي ذكرت لكم. طيب، طيب، أنا لا أريد أن أدخل في مسألة الطلاق المعلق، نظرا لأنها ليست يعني من مما يدخل في موضوعنا، فإن الطلاق المعلق هو طلاق يقع على امرأة أصلا هي في عصمتك، ولكنك علقت ذلك الطلاق بمسألة من مسائل، كأن تقول: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو قلت لا إن فعلت كيت وكيت الذي نهيتك عنه فأنت طالق. هذه المسألة من الطلاق المعلق تقع عند جماهير علماء الإسلام، وهو مشهور مذهبنا. هذه المسألة تقع عند جماهير علماء الإسلام، وهي من مسائل مذهبنا. إنما خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتكلم في ذلك كلام طويل، وتحدث عن في عنده كتاب خاص اسمه قاعدة في العقود، وبنى عليه يعني بنى على ذلك مسائل كثيرة، وأن العقد إذا علق بشرط وكان المقصود من ذلك الشرط فقط نهي الإنسان أن يفعل ذلك الشيء، فهو يذهب إلى أن ذلك يمين وحلف وليس بطلاق وليس بنذر، ويسمى عند الحنابلة نذرا اللجاج والغضب، أنه نذرت شيئا من أجل أن تمنع نفسك من شيء أو تمنع غيرك من شيء، فهو يقع في الطلاق ويقع في النذر. وشيخ الإسلام لو كان طويل في هذا الموضوع ليس هو ما يعني ليس من مقاصد درسنا ولا من الأمور التي سنتحدث عنها، لعلنا في دروس أخرى في كتاب آخر إن كان من مقاصدنا التوسع توسعنا في ذلك وذكرنا ما له وما عليه. واضح إخواني؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: الثاني المحل، الثاني يعني من الثالث القصد، فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق ولا يقع طلاق المكره. طيب، إذن الآن نقول: هل عندما تكلمت بالطلاق، هل عندما تكلمت بالطلاق قصدت أن تطلق؟ أنت قصدت أن تطلق؟ عندئذ نرى، إن كان الكلام طلاقا صريحا فالقصد لا عبرة به، القصد لا عبرة به لأنه طلاق صريح. سنأتي على ذكر ألفاظ الطلاق. إذن إذا كان الإنسان تحدث بكلام صريح، لكن إن كان يريد أن يقول كلاما فسبق لسانه إلى كلام آخر، هو لم يقصد ذلك الكلام ولا يريد أن يقوله لكن سبق لسانه إليه، فهل نقول له إنك قد طلقت زوجتك؟ لا، لم يطلق لأنه لم يقصد ذلك الكلام. وهو يضربونهم بعض الأمثلة، يعني مثلا زوجته اسمها طارق يعني، فأخطأ وقال يا طالق، يعني قال هذا يعني هو لم يقصد الطلاق أصلا، أو أراد أن يقول لها كلمة فخرجت طالق أو ما إلى ذلك. لكن لو كان يهزل يمزح وقال لها راكي طالقة أنت طالقة، يمزح يعني، لكن هذا يقع قلنا إن طلاق الهازل يقع على أقوى أقوال أهل العلم. إذن طلاق الهازل يقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وعليه جماهير علماء الإسلام. لكن لا يدخل في هذا مثلا الهذيان. الهذيان، إنسان مسكين يرى رؤيا في المنام، فعندما كان يعني يرى الرؤيا قال في المنام: أنت طالق يا فلانة. فلما استيقظ وجدها تبكي، قال: ما لك؟ قالت: لك طلقتني. أنا ما طلقتك أبدا. وإذا به كان يرى في المنام أنه يقول كلاما فطلق ولم يشعر، أو كان مريضا به حمى فبدأ يهذي، فقال في هذيانه: فلان امرأتي طالق. هذا كله لا عبرة به لأنه لم يقصد هذا الكلام. كذلك مثلا إنسان أعجمي، إنسان أعجمي ولا يعرف اللغة العربية، فجاء إنسان يعني خبيث هكذا يحب المزح الذي لا معنى له، فقال له: إذا دخلت إلى البيت فقل لزوجتك بالعربية: أنت طالق، فإنها تحب هذا الكلام. هو لم يقصد هذا الكلام، هو لا يعرف أصلا معنى الكلام. فلما رأى قال: لا يا فلان أنت طالق. هو قال الطلاق ونطق به، لكن هو لا يدري ما معنى هذا الكلام، ولا يعرف أصلا يعني ماذا يقول، إنما لقنه ذاك الكلام فقال: هذا أيضا لا تطلق عليه زوجته هذه. إذن هذا كله يدخل في قصد الطلاق، إنسان يقصد الطلاق. أيضا ولمح إليه الشيخ الإكراه، إنسان أكرهك على الطلاق، مثلا طاغية من الطغاة وهناك معارض له فأراد أن يشوي قلبه بأن يشتت شمله، فذهب إلى الزوجة وقال: إن لم يعني تطلب الطلاق من زوجك فسنفعل وسندخلك السجن وسنضربك، أو أخذ الزوج وفعل فيه ضربه وسجنه وأمره بالطلاق أو ما إلى ذلك من الأمور، أو إنسان رفع المسدس على رأس إنسان آخر وقال: انطق بالطلاق على زوجتي، أو رفع عليه السيف، أو المهم أنه أكرهه بأي نوع من أنواع الإكراه، أو هدده بأن يصادر جميع أمواله أو ما إلى ذلك من الأمور. كل هذا يمنع وقوع الطلاق. أصلا الإمام مالك رحمه الله محنته كلها كانت بسبب هذا الأمر. فإن الإمام مالك رحمه الله يقال إن الناس جاءوا إليه وقالوا: يا أبا عبد الله، إن هؤلاء يقصد بني العباس أكرهون على بيعتهم بالطلاق والعتاق، وماذا كانوا يقولون لهم: أنت إذا بايعت ونقضت البيعة فقل، وإذا نقضت بيعتي أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلم في المنشط والمكره وعلى أثرة علي، وأنني أتابعك في كل ما تقول كذا وكذا، وأنني إن نقضت بيعتي هذا فجميع نساء طوالق وجميع أموالي نذر في الكعبة، وما وهكذا بهذا الكلام. هذا الكلام يعني ولم يقله بخاطره، الناس لم يقولوا هذا الكلام بخاطرهم ولم يقولوا عن طيب نفس، يعني إنما أكروا على هذا الكلام. فقال له الإمام مالك رحمه الله كلمته الشهيرة: طلاق المكره لا يجوز، يعني أنكم في حل من هذه البيعة ولا ينتج عن ذلك ما ذكرتموه، يعني كنتم مكرهين. طبعا هذا الأمر لما علم به والي المدينة جعفر بن سليمان العباسي غضب غضبا شديدا، فاتهم الإمام مالك رحمه الله بأنه يساند الثوار ضد الدولة، فكانت النتيجة أنه عذب الإمام رحمه الله وجرجره في شوارع المدينة وجلده، ويعني اعتدى عليه اعتداء قبيحا. ولما رأى الخليفة أن الناس في المدينة يعني تذمروا جدا وغضبوا غضبا شديدا مما فعله هذا الوالي، علم أن هذا خطأ جسيم وقع فيه، وأن نتيجته ستكون هي أن يتمرد الناس جميعا عليهم. فعندئذ استدعى الإمام مالك واعتذر له، ويعني مسح كل شيء في والي المدينة وعزله عن المدينة من أجل هذا الأمر. الأصل في هذا هو قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأن المكره يفقد السيطرة على نفسه، فأعماله لم تنتج عن قصد صحيح، أعماله لم تنتج عن قصد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. هذا رواه ابن ماجه وغيره حديث حسن. إذن الله سبحانه وتعالى وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت لا طلاق ولا عتق في إغلاق، لا طلاق ولا عتق في إغلاق. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم في صحيحهما. فعلماؤنا رحمهم الله حملوا هذا الحديث على من أغلق عليه تماما بحيث إنه لا سيطرة له على نفسه، وهذا يدخل فيه من أكره على الطلاق، ويدخل فيه من وصل به الغضب إلى أنه ما عاد يفرق بين السماء والأرض، يعني أصبح مثل المجنون. فهذا قال العلماء إنه أشبه بالمجنون، فأعماله يعني لا، ولكن هذا ليس في الغضبان الذي في مبادئ الغضب. انتبهوا بارك الله فيكم. كثير من الناس يتصلون ويقولون يا شيخ أنا كنت غضبان وطلقت امرأتي. طيب جميع الذين يطلقون زوجاتهم يكونون غاضبين، لو هو هل يكون غاضبا مثل طلاق الاتفاق الذي تحدثون عنه؟ لا، يكونون غاضبين وهو يرمي عليها الطلاق في هذه الحالة. لكن إذا وصل به الأمر إلى حالة الجنون، أو مثلا كان فيه عنده مرض السكري فبدأ يصل إلى الهذيان وهو لا يدري ما يخرج من رأسه، عندئذ نقول له إن كلامك هذا غير مقصود ولا ينفذ هذا الطلاق. لكن إذا كان في بادئ الغضب وكان على أن يلجم نفسه ويسيطر عليها، فعندئذ نقول له كان عليك أن تسيطر على نفسك وقد وقع طلاقك. طبعا نحن نتحدث عن الشرع، وإلا في القانون هذا الطلاق ولو طلقها مليون مرة فلا يقع هذا الطلاق، لأن القانون عندهم أن القاضي هو الذي يطلق، وأن الرجل أصبح كل طلاقي هذيانا لا قيمة له. لأن هذا الشرط كله الذي نتحدث عنه الآن لا وجود له في القانون الجديد، إنما القاضي هو الذي يقرر الطلاق، أما الرجل فطلق أو لا تطلق، اقصد أو لا تقصد، كلامك لا قيمة له. ومن أدلة هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في موطأ محمد بن الحسن الشيباني، ولا يوجد في موطأ يحيى بن يحيى، يوجد فقط في موطأ محمد الحسن الشيباني، ورواه البخاري ومسلم وغيرهم من العلماء، هو أول حديث في صحيح البخاري. وقاس العلماء رحمهم الله القصد على طلاق المجنون والصغير، وقد بينا أن الصغير طلاقه كلا طلاق، طلاقه لا شيء، وكذلك المجنون طلاقه لا شيء، لأنه ليس له قصد أصلا، ليس مسؤولا عن كلامه. وقد قال ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما قال بهذا، أفتيا بهذا، وقد أفتيا به ثابت بن الأحنف حين أكره على طلاق زوجته، أكره على طلاق زوجته كما في الموطأ، فأفتياه بأنه لا شيء عليه. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، هذا المروي عنهم، وهذا الذي عليه جماهير علماء الإسلام إلا ما كان من الأحناف، فإنهم يقولون بأن الطلاق طلاق المكره يقع. ولا شك أن هذا القول ضعيف حقيقة، هذا القول ضعيف، لأن الأدلة قوية في أن المكره لا سيطرة له على نفسه وأن أعماله غير مقصودة، فإذن هو معذور. واضح إخواني؟ طيب، لكن هنا مسائل حقيقة يذكرها العلماء رحمهم الله ويفرقون فيها بين المكره حقيقة وبين غير المكره. يعني مثلا إنسان أكره على طلاق زوجته، فهو أكره على طلقة واحدة فطلقها ثلاثا، طب أنت لم يكلفك أحد أن تطلقها ثلاثا، أنت كلفت بطلقة واحدة. أو إنسان أكره إكراها شرعيا على الطلاق، معنى أنه كان يضارها ورفعت أمرها للمحكمة فطلب منه القاضي الطلاق وألزمه بالطلاق، فعندئذ يكون هذا الطلاق طلاقا نافذا، لأن القاضي رأى أنه فعلا المرأة مظلومة مضيومة مع هذا الرجل، فعندئذ يوقع هو الطلاق عليها. وذكرنا أن الطلاق الذي يوقعه القاضي كله طلاق بائن، إلا الطلاق في الغيبة وفي الإيلاء، في الطلاق من أجل النفقة، من أجل النفقة، فإن هذين الطلاقين وإن أوقعهما القاضي فإنهما يعدان طلاقين رجعيين. لما؟ لأنه الغيبة قد يظهر الغائب، فإذا ظهر يرجع إلى ترجع إليه زوجته. وأيضا الفقير قد يغنم وقد يجتهد إذا وجد الطلاق كذا ويسعى حتى يكسب المال، فترجع الأمور إلى مجاريها بينه وبين زوجته. طيب، ما هو الإكراه الذي إذا حدث ألزم لا يلزم بالطلاق؟ الإكراه بالقتل، خوف يعني التهديد بالقتل والتهديد بالضرب المؤلم، ضرب مبرح، والخوف من السجن والقيد، خوف من السجن والقيد، والصفع على القفا، وخاصة إذا كان ممن يعني له مكانة في المجتمع واحترام، فإن هذا يعني كل ما يهينه يعني يؤثر فيه تأثيرا عظيما. فلذلك كل هذه الأمور من الأمور التي تجعل الإكراه لا قيمة له، تجعل الطلاق المكره لا قيمة له. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، تزوج أم ولد يعني جارية لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئت فدخلت عليه فإذا بالسياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال طلقها، يعني طلقها وإلا هناك عملية تعذيب سننفذها عليك، عبدان قويان وقيود وسياط، القضية يعني خطيرة. وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال هي الطلاق ألفا، قال له هي الطلاق ألفا، طلق ألفا. ترى القضية يعني فيها عذاب أليم، فقال هي الطلاق ألفا. قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن عمه، وقال ليس ذلك بطلاق، وإنما لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. وقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. هذا كله رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وهو وإن كان ولم يكن يعني من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني من فتاوى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هذا لم ينفذ تهديده، ولكنه تهديد صريح، وهو يرى أمامه هذا التهديد سيقع عليه. فإذا المسكين هو لم يطلق، حتى هو لم يطلق طلقة واحدة، هو طلق الطلاق لأنه فزع لما رأى ذلك الأمر، هو فزع لما رأى ذلك الأمر. أيضا قال العلماء إذا خاف أن يأخذ ماله ويصادر أمواله، أو يقتل ولدا من أولاده مثلا، أو يؤذي فردا من أفراد أسرته، فعندئذ يعني بعض العلماء يقولون إن استطاع يوري، لكن سبحان الله الإنسان في هذه الأحوال قد يطيش عقله فلا يستطيع التفكير، فإذا عندئذ إذا قال أي كلمة تدل على الطلاق فإنه معذور ولا شيء عليه. واضح إخواني؟ طيب، الركن الرابع والأخير من أركان الطلاق وهو اللفظ. قال رحمه الله: الرابع اللفظ أو ما يقوم مقامه من الفعل. أما اللفظ فينقسم إلى صريح وكناية وما عداهما. فالصريح ما فيه لفظ الطلاق على أي وجه كان، مثل أن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة، فيلزم بهذا الطلاق ولا يفتقر إلى نية، ومطلقها واحد واحدة يعني ومطلقها واحدة، يعني الأصل في أنه لو نطق بهذه الكلمة فهي طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر. والكناية قسمان، ظاهرة ومحتملة. فالظاهرة مثل قولك أنت خلية وبرية، وهي كالصريح في أنه لا تقبل دعواه في غير الطلاق، يعني عند القاضي. أما بينه وبين نفسه وفي الفتية قد تقبل بأنه لم يقصد الطلاق، لأنه هي كناية وليست صريحة. والمحتملة مثل اذهبي وانصرفي، كأن يقول اجمعي عليك ثيابك واذهبي إلى بيت أبيك، هذا يعني قد تكون طلاقا وقد لا تكون طلاقا. وهي كالصريح في أنه لا تقبل دعواه في غير طلاق. والمحتملة مثل اذهبي وانصرفي فتقبل دعواه في نفيه وعدده، فإذا ادعى أنه أراد الطلاق فالمشهور أنه يكون طلاقا. طيب، ثم تطرق إلى الإشارة وما إلى ذلك. طيب شوف يا أخواني، اللفظ في الطلاق هذا أيضا من الأركان التي أسقطتها المدونة الجديدة. فيعني سواء نطق أو لم ينطق، تكلم أو لم يتكلم، فلا عبرة بهذا أصلا في القانون الجديد، لأن الذي يطلق هو القاضي. بل أعظم من ذلك أن المدونة الجديدة تقول إن الإنسان إن طلق الآن ثم مضى شهر ولم يدفع مستحقاته فكأنه لم يطلق، فترجع الأمور إلى ما كانت عليه. كيف هذا؟ ولا شك أن هذا كله مخالف لما في الفقه الإسلامي ولشريعة الله عز وجل من هذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وذكرها علماؤنا رحمهم الله، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأمور التي تنحل بها الطلاق هي كلمة تقال في النكاح وكلمة تقال في الطلاق، كلام. ولذلك اللسان له وقع عظيم، وبنى الشرع عليه أمورا عظيمة. حتى الإسلام كلمة والكفر كلمة، لذلك على المرء لا يستهين بالكلام الذي يقوله. والمرء إذا تكلم بالطلاق حتى لو لم يقبل القضاء طلاقه فقد وقع هذا الطلاق. وإذا فاتت فترة العدة، إذا مضت فترة العدة ورجع إلى زوجته خارج فترة العدة، فقد خرجت الزوجة من أن تكون زوجة له أجنبية، فإذا عاش معها بعد ذلك فقد عاش في الحرام. أما إذا طلقها أكثر من 3 طلقات ثم رجع إليها فهذا يعيش معها في الحرام. فالأمر جلل، الأمر خطير وليس بالأمر الهين، الأمر خطير وليس بالأمر الهين حقيقة. فإذا العلماء قالوا إن ألفاظ الطلاق إما صريحة كأن يقول لها أنت الطلاق أو أنت الطالق أو أنت مطلقة أو طلقتك أو اذهبي إلى بيتك فأنت طالقة، كل ما له علاقة بالطاء واللام والقاف فهذا طلاق صريح، حتى لو لم يقصده، بمعنى أنه لم يقصد الطلاق لكنه قصد الكلام. انتبهوا، هناك فرق بين أنه لم يقصد الكلمة، ولا هو قصد الكلمة لكن لم يقصد إيقاع الطلاق. لا، حتى لو لم يقصد إيقاع الطلاق فقد طلق اسمه. ولذلك قال العلماء رحمه الله إنه إن وقف أمام القاضي وأقر بالكلمة وقع الطلاق، حتى لو تأول وقال كذا القاضي لا يقبل منه لا قضاء ولا في الفتية. إذا نطق بهذه الكلمة لا يقبل عذره لا قضاء ولا في الفتية. واضح إخواني؟ قال الله عز وجل: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وقال: الطلاق مرتان، وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا كل هذا اللفظ يسمى اللفظ الصرير. وأما الألفاظ الأخرى فمنها كنايات واضحة وكنايات بعيدة. يعني هي ليست صريحة، منها كنايات، هو نص الشيخ عليها، قال إن من الكنايات القريبة، وهي ومثل لها بقول أنت خلية، خلية يعني ليس لك زوج، بريئة، أنت بريئة مني، خلية كيف؟ لا لم أصل إلى هناك بعد، هذه بقي سأرجع إليها إن شاء الله. أما اللفظ يقصد صريح وكناية وما عداهما، فالصريح ما فيه لفظ الطلاق على أي وجه كان، مثل أن يقول أنت طالق إلى غير ذلك، ومطلقها واحدة، يعني أنه إذا قال هذه الكلمة فالأصل أنها طلقة واحدة وليست أكثر من ذلك، إلا أن ينوي غير ذلك. فإذا نوى غير، وهذا لا يطلع عليه الإنسان إلا إذا نطقه وقال لا أنا قصدت أن أطلقها طلاقا مبرما. أما الكناية قال قسمان، ظاهرة ومحتملة. قال الإمام القرافي رحمه الله، شوف، قال الإمام القرافي رحمه الله، هذا الإمام من أجل علماء الإسلام، وكان باقعة في العلوم، وكان رجلا يعني ليس فقط فقيها بل مهندسا، صنع ساعة عجيبة، هو صنع الساعة، كان في مصر، ونسبته إلى القرافة، قرافة القاهرة، وأصله البعيد من صنهاجة، يعني من البربر، من المغرب يعني. فقال إن هذه المسائل ترجع إلى العرف، ومن الخطأ الفادح أن يعمد الفقيه إلى عرف زمان معين فينزله على زمانه. فإذا نرى في زماننا هل، ولذلك حتى الكنايات الصريحة وغير الصريحة تختلف، قد يكون ما كان صريحا قديما لم يعد صريحا اليوم، أصبح يعني كناية بعيدة أو محتملة، وقد يصبح الكناية المحتملة كناية صريحة، وهذا الأمر يرجع إلى العرف. ولذلك على القاضي أن يعرف أعراف الناس، كما أن على الفقيه أن يعرف أعراف الناس حتى لا يقع في الخطأ ويفتي الناس بالخطأ. ولذلك كان قديما زمن الإمام مالك الخلية والبرية والبتة والبتلة، هذه تعد طلاقا ثلاثا، لو قال لها بتتك يعني أنه ثلاث تطليقات. والتحريم أيضا لو قال أنت علي حرام، لأن الحرام لا تكون حرام إلا إذا طلق ثلاث تطليقات، فالحرام في المذهب، في مشهور المذهب، هو التحريم الأبدي. لأن هذه كل ألفاظ كانت في زمن معين تعد طلاقا ثلاثا أو طلاقا يعني كناية صريحة، وقد يختلف ذلك من زمن إلى آخر، قد يختلف من زمن إلى آخر. نعم. طيب، ولذلك يعني هنا يذكر العلماء بعض الكلمات ويذكرون أنها تقتضي الطلاق الثالث أو غير الثالث، المؤلف لم يشر إلى هذا كله، ولذلك أنا لن أشير إليه لأن له مجالا آخر إن شاء الله سنتحدث في يعني سنتحدث في هذه الأمور في عندما يعني ندرس كتابا أوسع ويعني يفصل في هذه الأمور الحقيقة. فإذا أنا لن أتحدث، لكن الذي ينبغي أن نعرف أن الكناية الصريحة لا يستشار من نطق بها في نيته، قد نقول له فقها عند الفتية والله أنت ونيتك ليست كلمة صريحة بل هي كناية. فإذا ذهب إلى المفتي وقال يا شيخ أنا كنت مع زوجتي وقلت لها مثلا أنت خلية أو أنت كذا من هذه الكلمات، يقول له المفتي ليس القاضي، يقول المفتي وماذا قصدت بذلك الكلام؟ قال قصدت أنني أنت الآن افعلي ما شئت وأنا سأفعل ما شئت. هل قصدت الطلاق؟ لا والله يا شيخ ما قصدت الطلاق أصلا. فإذا هذا في الفتية جائز، لكن لو ذهب عند القاضي فالقاضي لا يجوز ذلك، يعني القاضي يقضي يحكم، القاضي ينزل الحكم. ويعني لكثرة الكذب والافتراء وطبعا الناس تعرف إذا وقفوا أمام القضاة يفترون يكذبون يبحثون عن طرق ليتخلصوا من ورطة كانوا فيها، وإذا كانوا قليل الدين فإنهم يظنون أن ذلك ينفعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن القاضي يبني على الظاهر وليس له أن يدخل في هذه التفاصيل. لكن الكناية الخفية، الكناية الخفية مثلا يقول اجمعي عليك ثيابك واذهبي إلى بيتك، فترفع أمرها للقاضي تقول له يا سيد القاضي زوجي قال لي اجمعي عليك ثيابك، وأنا قرأت أن إسماعيل عليه السلام صحيح البخاري قال لأهله لزوجته لما أمره أبوه أن يطلقها قال الحقي بأهلك، إذن هل أنا طالق؟ فيأتي القاضي يقول له ماذا قصدت بهذه الكلمة؟ قال قصدت أنها لا أريد أن أراها اليوم فلتذهب إلى بيتها، أنا ما قصدت الطلاق ولا خطر لي على بال. فإذن يصدقه القاضي هنا، وهذا الذي يقول له الفقهاء ينوى، يعني يقال ماذا كانت نيتك في ذلك؟ إذن يقبل، تقبل في الكنايات الخفية تقبل نيته ويقبل قوله فيها، أما الكناية الصريحة فلا يقبل قوله فيها. واضح يا إخواني؟ طيب، يعني العلماء يأتون بالعديد من لكن سبحان الله يعني ضروري، من الضروري أن يعرف الإنسان الكنايات وأعراف الناس، لأن هذه أعراف تختلف. ثم نحن نتحدث عن مجتمعات عربية، وما بالك المجتمعات الأجنبية؟ المجتمعات الأجنبية لا عاداتها أخرى ولا مصطلحاتها ولا إذن الأمر يختلف من بيئتنا أخرى من مجتمع الآخر إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك كثر كلام اختلاف الفقهاء حتى من أصحابنا في هذه الكلمات. انظروا، قال أبو عمر بن عبد البر، الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، اختلف قول مالك فيما على قول الرجل لامرأته اعتدي أو خليتك أو حبلك على غاربك، فقال مرة لا ينوى فيها وهي ثلاث، هذا الإمام مالك نفسه مرة قال ثلاث، وقال مرة ينوى فيها كلها في المدخول بها وغير المدخول بها. وبه أقول يعني إذن اختلافه أيضا إما لأن الأعراف اختلفت، وإما لأن المسألة مشكلة ليست بالصريحة حتى يجزم فيها بقول من الأقوال. وهكذا يقال حقيقة الدخول في هذه الأمور يعني دخول يحتاج من العالم بأن يكون فهيما يعرف الأعداد والمجتمع ويعرف التقاليد ويعرف مقاصد المتكلمين حتى لا يخطئ في هذه الأمور. القضية ليست هكذا شيئا واحدا ويقرأه ثم ينفذه، لا، مسألة تختلف. ولذلك جاء في القواعد الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة، هذه قواعد فقهية معروفة. طيب، ثم قال وأما ما يقوم مقام اللفظ فأنواع، منها الإشارة المفهمة وهي معتبرة من الأخرس، فإذا الأخرس أشار إليه وقال مثلا هكذا أو إشارة يعني فهمت منها أنها قد طلقت فهذا يعني ينفذ كلامه، وهي معتبرة من الأخرس في الطلاق، ومنها كتابة الطلاق على القادر، مثلا كتب، قال العلماء إذا كتب الطلاق ولم يسلمه لها فلا ينفذ، لكن لو كتبه ووقع في يدها فإنه ينفذ. مثلا كتب في الواتساب مثلا فلانة أنت طالق، قال أنا منتظر أتريث، لا أريد أن أرسل هذا الواتساب، لا أريد أن أرسل هذه الرسالة، ثم وقع أصبعه عليه فأرد ذهبت، فهي وصلتها رسالة قرأتها، مجرد أن تقرأها وقع عليها الطلاق، مجرد أن تقرأها وقع عليها الطلاق. وهكذا يقال في هذه الأجهزة الحديثة أيضا بهذا الشكل، هذا يسمى الخطاب، يعني بينما الخطاب يقع به الطلاق. قال ومنها كتابة الطلاق من القادر على النطق، فإن كتب الكتاب بالطلاق وهو عازم على الطلاق وقع عليه ما كتبه، وقع عليها، وإن كتبه غير عازم فله رده ما لم يبلغ المرأة. إذن لو قال أنا طلقت فلان هكذا كتب أنا طلقت فلان يقع هذا لو كان عازما، لكن كتبه يريد أن يتريث لكن وقع في يدها يقع عليها الطلاق. قال ما لم يبلغ المرأة فيلزمه ولو عقد الطلاق بقلبه جازما من غير تردد، فيلزمه هذا يعني هنا نقطة. ثم قال ولو عقد الطلاق بقلبه جازما من غير تردد، هو في قلبه هكذا قال في قلبه فلان هذه طالق، لم ينطق به، هذا لم ينطق بهذه الكلمة، هل يقع ولا لا يقع؟ الصواب أنه لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمجرد ذلك روايتان، يعني هناك روايتان أن في وقوع الطلاق، روايتان في وقوع الطلاق بالنية والعزم، بالنية والعزم، والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به، ما لم تكلم به أو تعمل به، رواه الترمذي وغيره حديث صحيح. إذن هنا إذا لم ينطق بذلك بلسانه فإنه يعني لا ينفذ هذا الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم ونكمل هذه المسائل بحول الله تبارك وتعالى. والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.